الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح العقيدة الصحاوية، وبه نختم هذا الكتاب القيم إن شاء الله تعالى. مجلس إن شاء الله عقيدة الصحاوية قد أبقنا لنا مجلس من ما تبقى من المتن، نشرحه إن شاء الله مجلس الثاني عشر الله من كثمان يشريك سنين. أشراط الساعة هم علامات قيامتنا من الرحة. مصنفنا أمينكم أفرق الكرة علامات الكبرى سنين الكرة مصر. قال: ونؤمن بأشراط الساعة. أشراط كلنا جمع شرط علامات من الرحة. علامات الصغرى كما أقول لكم الكرين هنا بالإيجاد في سجول سنياغو على رؤوس الأقلام. تدوس علامات الكبرى تبمد للدمنو. أولا، دجال الأعور يوع لمنا من الرحة. خروج الدجال يعني مضرب لأنا كني، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ملمت علامات نبع علامات الدين عرنكو نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام هو ولم آخر الزمان دلل نامينه إن نبع علامات مني مدحت علامات طلوع الشمس أهل السنة يعتقدين يامينين من مغربها أيرو مغرب قطوع مني عالم خلاص يخرب نظام ينغير فرق ربنا سبحانه وتعالى أكبر بتكيه وقحك يا أمام حينكم أمان تيامانو في النعمة أيرو مغرباكو دوما قطع لد اللحيان لك أحسنكو خلاص، لكن إيمان مقبول مكين أمامه. وخروج دابة الأرض من موضعها، دابة الأرض كذلك لل الفرميدة لي وفي ذلك تبع مني في موسو في حبر في شكل روايات إسرائيلية تسميتي تلي، لكن أدلة صحيحة تسي بي جنيا تسميتي ملي، لكن إشياء مهم أستوع لك بعض الناس يحجزين، لكن المصنف من موضعها فما أستوع لك وتوع منا من ولك وتوع منه. المهم مكة يرحين قري قري أي مكة الكرة نبع علاماتكم أصلي نبع علامات ولي ثمن تكم يعني علامات الكبرى أجرحين نبع علامات ثمن يذكرين علماء منها تكدوا حدنوا بدجال. دجال هو تقريبا من العلامات مني نبع علامات في بداية فوق النكر الحين أو ثورة للمهدي لليانة مهدي أو يمات مني أظهر مني في ذرية من سلالة النبي فوقنا عليه الصلاة والسلام فاطمة الرياء فوقنا أحاديث صحيحة حتى في ميديتاني كامجا رسول مجا على أغي التفقية كنيتا أبهيمجا كذلك رسول أبهيمجا على أغي التفقية إذا محمد أو أحمد كنيتا مجا ابن عبد الله كنيتا رسول على ما تنقع يقول الحين وخلوا المهيد كما رو عدل يقول يمكو كني ظلم يقول قاتل مجي كهنا خيرني يعني أمن سر اللي دجال يميته وصف دجال الشيخ كافر فكني يهود وكني أولا أبتقى بقول لي نبي كي ويرحي أمن سر اللي ربوبية يدعي نبي كي وكننكو ربوبية يدعي ولوهية مصر يدعي عموما عبادة يسوع عبودا في النهاية أنه يتكي نسم خالق سن رب يتكي نك يحيو ومعه قوارب شيطانية أبو ما يدهش العقول عقله يدو فرد مرة يكتنكو تحييرم آل تميته ربي امتحان ابتلاء قوارب أكايا حي قوارب كرامة مجن استدراج شيطانية كني امتحانه كني خلق اللي امتحانه وأعظم فتنة أبونا آدم كوي لاقي يا مكانا دجال فتنة هكيس فتنة قال لي ميت مرهي ومتى اللي عشينية من رسول عليه الصلاة والسلام يأمر السماء أن تمطر فتمطر على نقرب اللفة فيها طوالي اللفة خلاص ويأمر الأرض أن تخرج النبات وتخرج ما فيها من الكنوز والنبات حتى كنوز ذهب في الصوم بخاطر بارد جثة لكنوز إياها جدا كي خلاص ولي خراب كن بارد للي أميت راس صلعون اللي كون ذهب لك جدا في السياسة ذهب تكي كايت بعمرها مي مكا يحي كاحن قرى للي أميت ياك وأتوزي رب لكي ثم كان أكمينا بنا كان جدا عبر اللي أنسلتي الرب تيجا فيها تحته امتحان يبلين جوعك تحته ساعة كلين من قبل مذبحة من كلون من سقطة عمل سر الليل مري قوم في النت يبلين علولك سفراك بزاك تحته والقرى تاتي من ياه يمكن قربك واللصة على القرب اللصة كياك وبعرف السياد دي أخضر أخذك أتكي أما مري في السياد دي يتمتعين خلاص بهايم تنيا يكون أثمن ما يكون يغفيري وأنسى حرى وانتتقاف السياد دي أي منزريعة أكا تنجحي هذا كله ابتلاء مني أكاية من مرض ما كهبا وهو من أعظم الفتنة إن حقيقة إيمان قوي اللي مارجي إن ننسي ذربشو هي عاتية مزين هذا تبتع ماجنا لنو ليس نوسا حياة بشيش مرة هتر اللي انتا صليش يو دجال كمت تكرع فتنة لتية مزين ولشدة ما معه من الفتن معه جنة ونار يقول لي كمان جنة يقول لي جهنم قراء يقول لي كمان يستهي من اتيا تجلده النور بشو اليوم اتيا ما قد رسول عليه الصلاة والسلام كما كان جنة جنة من قديسين يقول لي شقره اني مثلا كاحن كا اسف جنة ديك عيدو في النكا ياخو كاهي من اتيا اما جنة دي او رمح الله اخا هي جلال يعني اما تقره اني ادر ادسين انكو لما يسمع المسيح ما قرى الدفع لكن انت ما قراها يقول لي جهنم يعني من قد يقول لي تي جهنك انت ما تي تمحن الله يكيك انك عن بابا من اما الدفع يوكي سيوكي كاي دركنكو اولا صلاحين مستكنا راعلون يا مريم رسول عليه الصلاة والسلام ثم يا دجالا لكثرة دجله وكذبه جميع بار اللينكو هل يمروا كني جميع بار اللينكو هل يمروا إلا مكة كمدينة وبيحين اللي مكة كمدينة ليه ميتك ازاي كنكو ملائكة وردية اطراف الدقة حتى ياكو يطير دين كبه مريعة ملائكة اللي تميتك تنمهي ثبتة فلذلك مسيح اكيان مسيح الدجال اكيان دجال اكيان مسيح بارو يمسيح مكني اتحبت كمالي باروكو كذاب كنها يطبو كافر كني على كل حال كافتنا نبفتنا جني رسول عليه الصلاة والسلام كأنه تا مدينة جاجهي جربت دي يعني منك نكيل يرهم صحابة انك كا يجيين جدا من قوة كحزيرين نبيين ما كحزيروا في نشهم تدجال لا عورفو وصفات كائن كهتا يحنس ان امتا حيوكو تنتبهوا هلتا اسف بني آدم كفنو يهود فنيني وأنه شابك كني أميت من عتا قفا كني أرورتيا كني قصير أفحج كبر ريانا كني أفحج يانا يعني تولى مللي غم سربا ستياكو ملحة ترحيان معنا كني جعد الرأس أجل الجبهة فدد كني وخاد قر أكثر را عريض النهر في دنتيا كني ممسوح العين اليمنى مزجنتي ممسوحة جنك يا خلاص مزجنتي أصلا تمستحش جني إنك ملا إشارة لمي تاني بطوكو كان لو تما دنبر لها قاقيتي تاني ممسوحة جني ملمي تنتي لها معيوبة جني قرصة لل قرصة كأنه إرولتها وعيه ظفر غليظة اللي تاني ولي عسى غربتها جيتيا لفعه كده عسى لفعه كده أقوكشي أنا أما إن كتتني يعني للمعيوبة إن حتى سما إرو الليلة توعيدة هنا يعني إن بيدة بالك تنياكو إرو الليلة الشعار حبكي توعيتني وظفر غليظة عسى يعني عسى لفعه كده لا ألي يعني أما إن كتتني بسليام ومكتوب بين عينيه كافر يعني كي بالحروف المقطعة كاف فرا كفرا يعني ك أو كافر بدون تقطيع مكتوبه لما انتهي فانا اللي أكتنى يقرأها كل مسلم أي مسلم يقرأ رعا يكتب سيا كو أكتب النحة سيا كو حرف عالية سيا حرف ثورة سيا دل اللي أنسي دل اللي أنسي يبلو عناك كافر يعني ك دمبر لك يبلي إذن لقينا نسي يلا أكتب ذا لقوه يوتي إيمان يلنك عقل يلنك كافر يعني كي أطعش شتر على ما كتابا وليس ما يشكنتي عيبه ولذلك رسول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور سن ربي قلنا ما كن قلنا كن دجال كتلت بها أنت نوك يرحين أبيو علماء كننك يكنك شرق يكفيني خراسانا كان باروك فيني سيرانا اللي سنبع روك فيني وعلم كاتت تتبع علم يهود لمن قل سرعة انتقاله في الأرض حابلك كن أو رب رب رعم إرفصر لك تذي حابلك كن يوعي مصبار يا ديك التبار اللي إنك كرعتم لي ملو بار اللي قال لي أدوك من الله مكة مدينة كيا ملائكة دوت مثبتة ورب مرعا مكة مدينة دي أسوك تما كانيكا نبوة أدعوك إنكم سرى يلا بيوك إنك يا مربك وسنياك يا كافت نهين ابن برطاع سيا كما كان إيكا تحير الألباب وتدهش العقول ورد في الحديث الصحيحة حديث صحيحة دي أن معه جنة ونار وجنته نار وناره جنته كما عدت حياة دي بوليكيا لكن توتف جنك الشجرتني كما جراك يا رحم جنة إني ومعه أنهار الماء ليكو لي بعد تردك يا دي وجبال الخبز بكالين عايمكو فروكو معيشاكو أكلكو كوما بلك ترد فريشمك يا دي وأنه يأمر السماء تمطر فتمطر والأرض فتنبت هذه أعظم فتنة إن حقيقة ولذلك جاء في الحديث ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال دجال كنا بفتنة ميتاني الحين وكذلك ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر يعني كلت عليهم هذا الحديث كلها حديث صحيح بخاري بها حديث مني لا تتبع لمن قم بيانك يهود منافقين عجم عربكو دقو مرك إنك تتبع لهم عجم أي لأن الدين مئة من قم مئة رجيني كما عجم مئة ثميني والترك أتراكك يا المري للكا أتباع تبكلين كني وغالبهم أيضا الأعراب والنساء بدوا أهل البادية علم اللي تقوم نثبتها بادية مري من قم كات أصبعوا في النين تاي مري كذلك من قم كات أصبعوا في النين يهود أصبعان قو 70,000 كاكا طيونا جنرد يوعما حينما انتم الشيخ يا لك سليا جنوبكم فرسول ما مرى الصفات كان سالوا باهن كأنه حتى الصفات كان ده وطي مرى عند مرى يعني بدو زبون لبر اللي علم يكون برحتا ما قلنا أجنا في الدنيا كي أهمهن مري تمام مري إلا ساعدا حيثم جساكي نتنهم أما مرى خلاص بارو في السياد دي أخدارك كأبا قد خلاص ربك سؤالا كانت بعين من فتنته أيضا أنه يأتي إلى الأعراب ولبدويت لليميته أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك يعني كناك خبا عيق الدك الحربيني يعني يقوى عيق الدك دوم خلقه باها جدا أنك ربك يوم تامني تشهدات يقول نعم أجر حماسي لأنه يلا كيها خلاص ربنت في تصحيمة لما ليه ياكم لأنه علم ما لم يعرجي فيتمثل له شيطانان لما شيطانك أباها مسرا في صورة أبيه وأمه كائنات كأب في صورة له فيقولان يا بني كون بره إبلي بري اختينا إبلي بري أن قاعك دعما ما أباه جدت شيطان كنسك لب شيطان توقش لب شيطان توقش أي شيطان توقن أتبعه فإنه ربك كربك إنك تماسيا هاي هاي من تماسيا من مكحد هاي نبرا وكارحين أما إشياءك وخلاص أما يا إلي لذلك حيوتي بعد أجدي جدا وما إشين وما إشت على الشبرة يدو ياخو في النجا وعمين كما أصف يمين سيام أجد قالوا لي ننكو 40 يوم كني سنة اللي قالوا لي ونكين رسول عليه الصلاة والسلام مروتم للعتي قالوا كني يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كسائر أيامنا ولل الليلة جديدة ولل الليلة أسبوع عدة ولل الليلة ولل الليلة جديدة يوم كسنة ألف ولل جديدة ويوم كشهر ولل الليلة جديدة كطول التي مد الليلة أسبوع عدة وما أكل الليلة عيد كنكو أكل أيام بل مثل أيامكم هذه يكن فمجموع ما يمكث في الأرض تكدني للعهد لنزينكو تقريبا 14,000 و14 يوما تقريبا الفرنك ثمن الفيا كيف فرنك ثمن للاعتياك النتاني اللي عهكلوا لهم يرحم فأينكو إذا انت دجالكو أي مكني تحفظي أي مبلغ الدعاك ورومنا منكو أولا التمسك بالإسلام والاعتصام بالله يلا اللي اعتصمهم دين الإسلام يا رجيه دين اللي يلتزمهم أهل السنة كتامح يهودي ثانيا العلم بأسماء الله وصفاته يلا يسماك يلا صفات تكدس التحاوية أدتنا موضوع تحاوية كاي اللي بين ذاته أسماء وصفات يلا يكني مقوم أدت الدين تمشي يلا هي أسماك يلا هي صفات يا رجيم لل كيف يا رجيمكو يعني إن شاء الله يلي أكوكا يحفظك مني مدعيتم التعوذ بالله من فتنة الدجال خاصة صليين مده أكل علن في نيان أما دعاء نفعل من نيان آخر قعود الله تشهدك آخر الله تدعى آخر يا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إلى آخره رابعا حفظ آيات من سورة الكهف لعنق سورة الكهف إن كو أحفظك أفتت من آيات تحفظك كن كل الدجال يبلتي إنكو فواتح سورة الكهف هي اللي أقرأوا يرحم كامية الدريك يرحم خامسا الفرار من الدجال والابتعاد عنه كذلك كون تملل أكد اللي تنكا ولي يبينكو مرحك كأن تكد أنت يرحم فلا أنو نقع فيه إيمان قوي كني فلا يمه اللي يميت وقت يسوك شبهات كفتا اللي يمه ثبته ما خوارقه كافني وماتي إلينك طيب الدجال صرح أي مكان هاي ننكو هلاك الدجال نبي الله عيسى تكدت ينذكر ليا تدن الذكر يا أطلب نبي الله عيسى في عقيدة المسلمين مرى بالناء وبقني يميتك الدالة يماتك النوبقني على المنارة الشرقية دمشق لسوريا اللي كنو بولين صبح صلاة الدي إسلام جماعة مسجد اللي بين الأذان والإقامة ملائكة جنحك أميته أوبا أمين سر اللي صبح يقوم مني شلا كان جدا بعض الروايات اللي مهجك عن باراك كان شلا يرحي أئم مسلك إنك كيا قطاك إنك ما تكيدان إنك شلا كيا صبح السلين وقت طوالي يتوجه نبي الله عيسى أما دجال قبل لي دجال من سر خايا بلي جدا نبي الله عيسى بلي جدا ملحتك يا مرورين خايا مرورين أمن سر لك يا إن لي فيك ضربة من تفوتني إن شاء الله إنك ضربك وحوثني وكمي تفوتي يا فيدركه عيسى عليه السلام بباب لد باب اللد كان أريال لي أما أريال دي أوروبك فلسطين باروك من بيت المقدس هلين لي أما قبل لكدك أدك تياكه لي محارو أكيه تنبيه يجدي فيه ها أتباع من سر خلاص الذي ينهز من خدا سعوتا حتى أدى سعوتا ليسوا كحرا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله يرحي أي حرا كرا يعني كافر تدى سعوتا لن يقنت إسلامته وريا حي يا عزا دى سعوتا كان كافرتك مغدي فيها يا إسلامته لاك حرا قنتا للإسلامتا إلا شجر المرقد فإنه من شجر اليهود أكن عليه الصلاة والسلام شجر الغرقد أكن حركو بيحنا المهم هذا بالنسبة يأمننا للسنة خروج الدجال يلكني أحفظه هو بغلم نامنير ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء نبي الله عيسى أرن هو بغلم أما كا يقدفه نامنير ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها أي رلل مغرباه وتماتك مني المهم عيسى سوف دي قرآن اللي يشتري يعني حديث متوافرة لتاني لأنه هو بياكو بارو اللي يعيشيها من سر اللي يقتلوا الدجال والخنزير حتى خنزيرة كانتها بارو اللي محبا يقدفوا مني كذلك صليب يقدلوا مني أي صليب ويضع الجزية جزية أكمك أباتا حتى قبرك أكمك أباتا كفاركو إلا إسلام الناهي دو سيف يقدفين أجدي في كيف لامتك يا عيسى عليه السلام نبينا محمد شريعة أهل الدنيا أحكم لهم آخر الزمان أمن سر ربك النحن وبني آدم غربتاك يا معبو بني فعلا بار الليم وصف ربيم يا نم كدو أرنا اللي يا نم يا منين أهل السنة أي رسل كذلك مغرباك توعك مني دمى فحيا لقحت مني آخر الزمان هي من بقى آخر علامات يرتعن بقى علامات كفيني فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا يقبل الله توبة التائب ولا إسلامي تفرتيه إسلامي نربي مكباتا ولا يتابو فرتيه توبة مكبات متى أي رتا مغرباه توعنك يبتنك قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون أجي ربي فآياتك قرب بآياتك آياتنا بقى علامات يا مسياك ولم تميتنك فسوك نفسي إيمان تيميا فيها ما يكبسوا إيمان عن بالجن حسيا أما يكبسوا عمل الصالح عن بالجن حسيا ما وقته يا منو يحولنا إنك ما كما با أمر ما وقت تيا أبان ملي أم إيش بصو يا اللي زماري ولنتظروا إنا منتظرون أكره استبرا تتاي من كونا ننكو قبر الدكنا ننكي منك أكره يا محمد أبيا ولذلك أمان تنكو يا من ما يمين يبلي الوقت لكنك من يقبل يا ربي كذلك خروج الدابة من علامات الساعة خفني نبع علامات خفني قرآن الدي شاوى أكتم يزيتني تشاء أبتل الشكيني تسم المؤمن والكافر إسلام تل إيمان على مال لتاسك ختم كافر تل كذلك دنبرا لي وجه اللي للكفر قابع شقاوات على ما أخيتا يو خلاص يمدقين يعني إسلام تك يا مسلم أكتا وكافر تك يا كافر أكتر تشارة قرآن الدكتم يزيتني وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم آل زد امتحي أولي وإذا وقع القول خلاص يا ما تقو كم تنكو تابقى روخة دنيا عكم نجي ربي فإلى السلي النفر ميلا لين النية المهم تكلمهم يولاها لهبتك مني إسلامتك يا مسلم أستاذ هفرتك تكافرتك توسى ختما ليسا لا يفوتها هارب ولا يدركها أيوة نعم ولا يدركها أو لا يسبقها هارب أكين ولي يردت الدمك تيا ولي أكد فرسل أكي فاتم لي عائرحين بسرعة مذهي لأبار لن قطة دي أما انتيال على ما هي تيرحين بالنسبة أكتوع لكي كوكو غري مكة كوكو نيرحين لكن أدلة صحيحة أدما ما تنا هذه بالنسبة للشتم يتن كلنا من بلي إيمان ميم فيه يوتو خلاص آخر ختمة إن لها تاني مشي يعني من ضمن الخوارق أو مثلا آيات كوغني قرآن للي يمكع علم نبا آيات كوغني أرحيم القرآن يمكع علمني بارو اللي آيامي جيسنسا ولا تدور الدم ينبارا ولا تدوره إنكو يمكعيه ما حلل هذه أيضا من العلامات الكبرى كوغني المهم تيم يامينين أهل السنة دابا يتسر لذا دابا آخر كوغني دابا كيف قلوع الشمس هو بطوقه أكاب من الناس يكتوه يعني توبة مثلا تقبله يعني عيسى تنظر كنكو توبة تقبله اللي أكي أقبله عيسى فلذلك جزياء أكمي كباتا جزياء أكمي كباتا عيسى ومكتر اللي عيسى تر اللي خروج أجل وما أجل يعني اللي ما أشراك اللي تتكيا يعجوز ما أجل للي يوعون كني هذا قبل عيسى هذا بعد عيسى عيسى نكتمه لأنه أصل يوم عند الجسي قذك أكو يأتي أقابلو أو يدافعوا لي عبر مدين حتى نبي الله عيسى نبقى نبقى ربي إني أخرجت عبادا لي يعني هم أفسد ناس أفسد خلق الله مني أنا إني خلقه لخلق إيجيعي أن يوفي فما يقروا ذا جبل الطور الكتان سبق ما الدس كتاب يعني تيتي قبا حيث أكا لورا مهم كبيرا لأنه جهاد هاتين مكامية من عيسى كان مهمة انتهي خلاص دجال يكتبين كل كان مهمة أما يعجوز كما أجوز من تل وقت يكتنكو عيسى عليه السلام انكم آله ما أبو مليعا تما مرا له يعني بالنسبة يعجوز كما أجوز له مقابلة هو لحرب آله يحيو لما ليب نبي الله عيسى كمؤمنين كتان انكنم إلا تبرع يعني بس خدانا جبل الطور التاوعين أما كوما يعني ربك اللي تضرع بن أصل أمتان عظيمتان من بني آدم كفنون الحين من أولادي سام كني أكبر أمة اللي طبعا وعمرك يريح يوكنون ذو القرنين سدد دوليامه وراء السد اللي يعني من القرآن لو ورشي يعني في بعض الناس يحسن كرام وليسين كنكا ومش عارف يعني نكا كاف عالم عالم كانت مقالية دول يعني حتى حرب النجوم وكاغذ النجوم وكاف عود وكاف كل عكاب يعني كاف شدان نكا يعني في بعض الملاحظة يعني لكن هذا كلام القرآن يا من مرة يدل وفي القرآن المهم يعني من قرر أنه يحسن أذن أتبعون لين ما آخر الزمان كي من نبي الله عيسى مبتله مني أكي أمة يعني إن في جزء النسل لي ثمنا ثمان غسم سنون ولو خلقه أقاقا ليرحم فلذلك أذن يوعين جدا الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج جاجوج وماجوج وأنه لا يزال لأحد بقتالهم تيتي قتاله قذتك يدبر عمر مكين فلذلك تنبيه قتال ما حاولنا في ربنا سبحانه وتعالى عيسى ويأمره بإيثي قال الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج وأنه لا يداني لأحد بقتالهم ويأمره بإبعاد المؤمنين من طريقهم. ويقول الله لعيسى أحرز عبادي إلى الطور. طور الدس حتى تمارد روزجب للطور الدماغ هم الدوعين. هكذا روايات صحيحة لقينا تبنتي سنة ورسل سنة أصناف سنة منقى وسنة ليمنقى محيوات الجيمانية وأنهم يتنامون أو حبل الفلاك الحين يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب كاربل تكتيا الدهور الحين ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا بهائم بلغ قلوا بلغ تكتيا الدهور أنهم ينفرين وأنهم كفار كنونس طبعا حتى قوز لما تتنين طرر لما تتنين ولتي ولمريض إنهم كما جنا في قبلك في الجيزة أنا ولعوك الذين ولعوك أغانا فشل السيطة جارهم إن صحة الروايات كما جنا في تميته وثم منقو أوصاب لنك إني ولمريد الماء ولمريد عريضين ولمريد دام بس تاطل كذا عرض بسا شبير تاكمات بسوالي كمانا المهم نبو فتنة جنون سندن جمع كثير سنون. قال ابن العربي رحمه الله أما خروج يأجوج ومأجوج فإنه يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وهما أمتان مضرتان مفسدتان كافرتان. خير حيرة ابن العربي الحافظ المفسر رحمه الله تعالى وهو ابن عربي الزنديق مثيل هل موعد القرآن اللي شريانه قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. المهم آيات من آخر سورة الكافر كذلك اكتميتي سنه تمري طبعا حاجز أما ذو القرنين حاجزت هاي وحسن يلي موعد إذنك يا حي وقت جميع جوعون لين وتن من قاك تن وهذا بتا حسن بارو اللي يقضون على الأخضر واليابس بينهم بيتا حتى بحيرة الطبرية اللي من جنب الداء أفتجي أفتي ماري بختها ما بد لذي ماري تمينة جدا قال حتى للا اللي تنك سلي أجر حين لذي ماري تمينة جدا إشارة إنك منك عقية إنك ما اللي مجي أنا بحيرة بد يعني بكال ياب ويا عيني أما السر اللي عيسى كي مؤمنين آلي تانية تضرع بني الله اللي قرات إنك ما بونا مجي أنا بارو اللي تاني من اللي نغذيك أجانا اللي عرن تقبل لنك راعي ماري تنينك أنا محر أجانا اللي عرن اللي يريان جدا أما يمل الربي امتحانه مقضوبة بالدماء اللي جحت ما محر جريانيا بيلو يما جيابو اللي جحا خلاصة جنة تنين جان تابق لي الحين اما هيني من قربي ولي اواحا اللي جريا مستر اللي تنك فدب اواحا تجيابو طاعونه في القدم اللي جريا ربي انكبر اللي هقوم يانا ما حنت تيبدي تنورا من سر بارو لل يوزي بارو للي عاش وان تكيب الدا تضرع أبا نبي الله عيسى المؤمنين ربي ما يكلم جديا أو كم جلتهم هل قوما هكذا قالي في اللي تهكذا قوما لجديا أبو ربي بعد ذلك أسعشا وبعضك يتهري ربك أما قوما فإن في بعضه وخصوف لن يحصل لمن خين أدوح خصوف يحصل مني خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ما استر له جرى تماته مني نار ودخان كذلك في سورة الدخان التجارة سميته ثم نار تطرد الناس عدن كتو عيابه حيوتا طيرده جرى تماته في النار ذو المحشر تقبل له حيوتا طيرده وما جرى ثلاث راعتي أمره بصوه راعتي أخينا تتحرق من لها قوم الشعب حيوله وكيتا ثلاث ثلاث تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ألا فين نسان الله لها فين التالي لنين الله للإنساء وكيتا حيو في السياد خلاص أي رمبا حفا يردمت قبل لأرض الشام أرض المحشر إنما قبل له وكيتا هكذا علامات الكبرى جماعة جنة تقريبا لكن كدو موضوع النياغ ونوعين كويس تدولي شطا قال لي أبثنا وإن شاء الله لا أمكن خاص أولى يعني جلسات او مجالس فراء بالنسبة قيامات علامات اكتنكم خصوف تغيير الاسم ولا خصوف اكيانا بارو تغريتك على سيو يعني بارو اللي تمون جاي دا بشكل دي والله ما أدري. الأحاديث صحيحة تماما. من هو عفو وعسدي عدو كانت قال من الآية يعرفين يعني عصاه طالي تنك يعرفين وقالتوا يجد الكاب لكيبه حراب وبرضا يجد مش عارف قولي ما يلا لكن هذه كلها إسرائيلية قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا نصدق كاهنا ولا عرافا أيوة نعم ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا نصدق كاهنا ولا عرافا كرامات ضوابط الدولة عدد الدولين كرامات ضوابط كنية لكن كاهن كعراف من أمين من يصدقه إذن كرامة كهانا فرق لها كهانا عرافة كهانا سحر لأقرب كنا كنية كوارب شيطانية لما كنية الكائن أجل تي أي بعد جاء تي كني مغيبات هذا الدماء ولي قرعت مي أنا يلي ساعة تل يعني كي والله يلي قروش تكنا لدي يعني ولي مرحه فدا ولي مستعمليه كي فدا ما جينا شيش عوزاه كي عرف أجل تي للولي فدا لحد أبا يسوي ربو يعني لحد ما تكنا نرد اللي أو مثلا ولي مصبحة يا سكيا ومصبحة إذا بعد اللي رمالة كان دل المهم تيم كو زرب كني تمارك الزابين كني من الصدق لأنه شياطين ليه مثل تعامل أما قد علم الغيب يلا سرع هذا الجمل زرب عبان وتمارين زرب لسكنم أهل السنة يعني تعقيدة كني لأنه حتى قال لنا ما تو السر نزاته رم باهم كزرب باهم السر نقنطانين هيني يعني جاء في السنة من أتى كائنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ميتوك أهين اللي هو العرافة اللي ميتتي قصب يرحم للإسترين فصدقه هالي يفتغي ثلاث رمى جنتتي أو تلحظ ما تقتل رحم رمى مكة يرحي كفر بما أنزل على محمد محمد اللبت يكفري يعني ثلاث ما تيه من محمد يكفري محمد اللي ما اللبت عليه الصلاة والسلام قرآن أي قرآن هي آي قل لا يعلم الغيب من السماوات ومن الأرض إلا الله أرى للثن إنبار للثن قلوب ألغى الزرة تارجم لي عالم الغيب فلا يظهر على غيبها حدا يرحي أمين أكفرك نما آيات ما قرآن أكفرك نبي رحنا عليه الصلاة والسلام وفي رواية من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما مروتم للأسياء سلك أمسان كبلي عماسيا لي يدينك وماسيا استروا ما فيها غيب علم الغيب كافوا يعرفوا يعني استروا يديمكم حاجة أيضا صلاة مروتم للإحياء قال ساعتها مثلا كبيراجين فقال لي هذه تيك إنك يريني مش أما الزجال أما كاهينك يا رمك أما تشجعته وثلا منا فقال لك يعني مستري كما ما تبلا منا للمريك ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة كذلك لا نصدق أحدا كتاب كسنة إجماع الأئمة يخالف أمة إجماع يخالف فيها وقول كتاب كسنة يخالف فيها لل أمين باهن كل أي كتاب كسنة يخالف باهن كو كامنة منه أبدا لأنه كتاب كسنة يخالف باطل منه كتاب كسنة ده كني شريعة نيتاني أمين سرى مدح الدرجة إجماع ملو أئمة صحابة تابعين أتباع التابعين اللي تجمعي تنم إجماع جرحم إجماع ثابت عصر اللي مية العبديكي صحابات مدلي إجماع جنس يعني كتاب كسر الدوري تمتم إجماع كل إحنا رحي هاي يا أخي لفتي إنكو كامنة قبلية يعني. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة ذلقا وعذابا الجماعة يعني اللي هي جماعة أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله على مفهوم السلف كتاب كسنة الله هي أقولت هذا هو الصواب حق هنا بلم تنكني والفرقة زيغا وعذابا أما فرقة زيغا وعذابا هنا بلي افتراق لأنه كتاب كسنة حبانية في الرقين حزب حزب يدين محيو تيم ليكني عذاب هيا اللي بحتنكني وربكم إن هي أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما تفرقين نقي حبل الله كان القرآن كي استسلام النجم. وجميعا اجتمعوا على القرآن والسنة اللي اجتمعوا فيه ولا تفرقوا ما تفرقنا انتنوا فيه. أمرنا الله بالاجتماع ونهانا عن التفرق والحزبيات والمذاهب. مذاهب اللي تني في النحكة أفبر مذهب أفرا ولا كون ولا لحي حيو أفرا اللذو حلقا تدين ملي ولا لما اللي ذاتو حتى لما اللي دون ما مسموح. بعض الناس حيو أفرا مذهب خلاص تني في النار حكا بثونا يعني خلاص يتفقيني تني في النفر طريق يدون يتفقيني الكلمة. أولا أفرا مذهب خلاف مروني قرآن كثير الناس يثبتهم اللي خلاف مية نبصوه. إنما قياس اجتهاد على اللكن إذا ما يختلفين لما اختلاف اجتهاد على اللبن يلل حكت كنني كفيت بعين في النحية وتفيع فلا راح لها دون بطوخ وإذن مية نبطوخ قرآن إذن نوماحنا يا الله أخذني من نومامحة ورسول نوماحنا حتى أما أئمت النح أما أئمت أن تاريب الدمالوني سما تفريق حيوان تيدي فلا راح لها دون فرمز هذا لها دون لا تلم مكينتين وصول في النح حقيقة يجيونين في النح هم يخدمون علم في النح يجيونين لكن حيو تتفرغوا إليها بين المكينتين حيو فهم كبشون إليها بين المكينتين كل ما أي أمة يفرغن فتكنا من هي كني أيوة نعم اعتصام بحبل الله كني وأثنى ما قيل له صيابة يعني فلذلك أي كتاب قصرنا إمام المسلمين كي إنه قال لي أكتونا أمن ويتمنكو يعتدل الفرق كل هذه أما فرق كل اعتدل بين حذيفة بن اليمان إذا لم يكن هناك إمام وجماعة وكتاب قصرنا له تستمع جماعة ويتمنكو يعتدل الواحد الفرق كلها فرق الضلال تمات أحزاب إني ذني كل واحدة تدعي أنه حق لن يوتا تدعي فرق أما إن كوحك فرحة كأنتين بس وأمة تفترق لمن هو رشي الرسول عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة إن كوكرا في النبيين إلا إن كستكيها تيم إن كوهل القبلة من كفار الدميانين قالوا من هي يا رسول الله تتمنى الجولة الشولة الشاغن على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يوكي صحابة لننه منهج لتن مركني فما كاف يوفي صحابا لنا نطريق الله لنا الجماعة تتيه إن حق لتن الشاء منكم يحين فيها ضلالكني أما هذين رسول عليه الصلاة والسلام أي نعم في مسائل اختلافية في فروع الدفقه مسائل الدفق يعني تيم يتعس بوقتك إني مضمون يكين فيها تيم ترى مئة من عبي اجتهادات يعني علماتها كل وجهة نظر أي دليل وان قلت لك انها قرآن وحديث دليل وان ساعة يجتهدين هذا ما يعني تفيع قد لينو نل متاني سماء إما مثلا ولي أدلاء أكم يتم نحن مسائل اللي يختلفين جدا لكن حيوتي يتعصب اللي متاني تعصب الأعمى أو تغليد الأعمى يدوء اللي متاني أرجحت إنني كتاب قصنا اللي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نقع الحرب به كتاب كثيرنا اللي أدب بحيوتي مثلا خلافات أئمة مسائل فرعية أما أصول ده خلاف مياني بصوبه توحيد اللي خلاف ملوني أصول اللي خلاف ملوني علماء لذلك أئمة أنهيين تعصب أنهيين الإمام الطحاوي تكذع عقيدتنا ترسيا رحمه الله مع أنه قصف أولا شافعي كي ينفو طره تعلم على حنفية مذهب الإمام بحنيفة الإمام عيسى من سره حتى خرج عن التغليد كوي وعمل سره فكان ملتهد مطلق يتخلات وألف كتب يعني كتب الأحاديث آثار كتب قيمة اللي فيه يوتف منه كان يقول لا يقلد إلا جاهل أو غبي أو غني مذهبا لا تقلدتي هذا الجاهل تهد غبي كنتي أجل نكو بن رحمه الله هذا الجماعة سير عالم النبراء كتب التاريخ الدغري أنت ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا دين الله الأرض والسماء واحد يلا هيد إن كتب المتوب تفرق الدنيا لخلاف الدنيا أما تولي سيانا فعالا لبعض اللين كتدين في الأرض والسماء دين واحد دين ثاني هو دين الإسلام بس الإسلام على بينهم الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله عبادة خالص يلا عظم يلا الشيء اللي من هذا هو الإسلام ملوء أنبياء كوسعوا البلد إن الأنبياء إخوة لعلاه مهاتهم شتى ودينهم واحدة كأينك إذن ما في نظرانية مثلي هذا كذب نظرانية أنا باطل مسيحية باطل يهودية باطل مجوس باطل جميع الفرق كلها عند الله دينك معنا ميمي كلي ابتدعين أديان فاسدة أديان فاسدة باطلة عاطلة جني فلذلك إن الدين عند الله الإسلام وغيره اعتبر سن ديني تعلم يالله إسلام لكن ورضيت لكم الإسلام دينا لكم إسلام الذي لسنا يرضيه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين خاسرين هو في النهوين في البلاد أما بعض يروجه بعض المفسدين الأديان أديان السماوية تقارب الأديان حوار بين الأديان أديان سماوية أديان يهودية نصرانية كذبوا السماوية ماذا يعترف أديان السماوية أترهم الله أن يفقون هذا الكذب كله تقارب تلمني حوار تلمني كذب ودجل فيها فإن شئ دين تيميع فلدا مفسدين جني طبعا فما حملوا من الشهادات أصحاب العمائم أيوة نعم فلاسفة أئمة المضلين في المرض إنما أمام الجهل نعم وهو بين الغلو والتعصير وبين التشبيه والتعطيل وهو أي دين الإسلام بين الغلو والتقصير غلو كتقصير فانا اللي عليا وسط مني غلو فانا حتى يقول زيادة حتى يديني زيادة تشدد لا تغلو في دينكم غير الحق هذا كالمتنسعون رسول عليه الصلاة والتقصير يا رملل كأنه حبم للأمور الدين الشيخ روى أن يبتع زيادة وما دنا واجبات فرائض سنن يعني يهجر محيوتي هذا أيضا إفراط والتفريط إن كان دين تتنمك لا زيادة ولا نقص مثل باتا كلا الطرفين مذموم والوسط هو الخير نعم وبين التشبيه والتعطيل أيوة تشبيه كتعطيل فانا الليني مشبهات ينفرق دارة ثانية الله مخلوق تتشبه معتلة جهمية أمينك أشرف المخلوقات فلذلك أهل الطرف المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدم لك مشبه أنا ما أعبدك أنا سيبلك إن يلا يشبهك يلا مخلوق ده يشبهك مجرد صفاتها من أجل ممكن الله أن يشبهك نعم تغينا لها اللي أجد فيها معطل أجان سيل العدم هذه نعبد بيانا وسوف يلا صفات مالية سيل يلا اللي أنا كمالي مباني وبين منا أجل من منا كل أنا منا لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت إذا العدم ما يعبد سبحانه أيها المعطل يعبد العدم لكن أهل السنة بين هذا وسط إذا يؤمنون أن الله أسماء وسنة وصفات تليق به سبحانه وأنه تعالى مستوي على عرشه باين من خلقه خلق هذا خلق يكون في الليل يعني عشام الليل سواء يليق به سبحانه وتعالى نعم وبين الجبر والقدر كذلك الجبرية والقدرية فنال لكنا للسنة والجماعة متوسط وسط من للطبع بس جبرية كي قدره فنال لكنا جبرية كما ولا نذكرين إن طبعا في الله بدون وفد قدرية كذلك اللي من يشيرين إن أما لما فرقا ضال لكن يكيه فنال لكنا الجبر لا لما أنا العبد مجبور سفر فهمي عبد ما في حياتي تأمى حركات كائرة ناسا كما قلت ولا يزنو ولا نفسبو ولا خمر يعبو ولا يكفرو ولا إسلامدو هذا هؤلاء فرق ضال أعوذ بالله جبرية كان لا العبد له إرادة وله قدرة أما تأيانات عديدة مع الأسف منتشرة من نرد لبعض الناس العبد مسير ليس بمخير بك بس يا عقيدة جبرية من عقيدة فاسدة عزب الله أيوة نعم. كيف المسيرة هنا مسيرة يعني ما أنا مجبور إني أنا أتحرك الرجالات إنهم يحركوا فيها المسلمين. والقدر قدرية للبصوكو يمكن قدر بطاطا يعني خلقة أعمال معاد خصوصا يخلق تقدر الشيء الشيء عمل الشيء إني أخلوه أنكيا يلي من يخلق إنك إني هؤلاء أولاد القدرية فيهم قريلة مخيلة علم جانتا يمكن قريلة بس فقط سنة دل الدمري كما عمل الشيء إني يخلق أنكيا يلا يرى ده مكين أكيان انتما معافي الحين هؤلاء الفرقة بالله جني. إذا أهل السنة أول هذا يجب سليقا كتب لها درز اختيار لها مشيئة لها مغيدة بمشيئة الله عز وجل وأبان قال لك إنها من السبن. ولذلك وسط منهم بين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس بين الأمن والإياس كن للكذلك أمن شيء يعتفر الذي من أهل السنة في مذهب يعني لا يؤمنون مكر الله ولا يقنطون من رحمة الله. أيوة نعم يلا يا رحمكم يا كريعيني إنه لا يأتي من روح الله إلا القوم الكافرون وكذلك ولا يقنطون من رحمة الله ولا يقنطون ولا يؤمنون مكر الله يلا يا عذابكم أمان خلاص كأنه جنة جرب تنبلد ما بس حتى ملائكة كانت من ده أمان ملوني مكا مرشيطان مكا عذابكم يعني جنة جرب أنا اشترك إني أمان جيب يمتقيا دنيا لأن الأعمال في الخواتيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله فهذا ديننا أيوة. واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم هذا ديننا يعني دين آخر الله وسجدت عقيدة هذا ديننا واعتقادنا ندين تسير كني اعتقاد تسير ظاهرا وباطنا ظاهرة تروح الدا قلب الدنا اعتقده وظاهر عمرا نيقول لهم تنكني ونحن براء إلى الله نلو يلا لك نمبرين إنه من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه تنمكرين نم يقيل فما رأكونا نبرات كنقيا. ونسأل الله أن يثبت ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به أَلَّنِي أي ثبت تيم اللي تعقيد صحيح أَلَّنِي أي ثبت رب الدرع إني ويختم لنا به أجل لي أن عمر مدن ويختم رب الدرع رجل رب الدرع إمنا فكم من عالم ذر وكم من جاهل ضر وانحرف عن الدين عدك إنما الأعمال بالخواتيم كني أما قد دائما خير وأن الخاتمة إنما الشيطان ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة أهواء باطلة كنيا تلي أهواء كنيا نيحفظ رب الدين داعنا والآراء المتفرقة آراء متفرقة كنيا أصحاب الأهواء آراء كلل أما قلنا رأيه يعني دينكم رحي يا عشاء آراك للرب يحفظ رب الجل عليه. والمذاهب الردية مذاهب الردية هذه كان كني تهلكيت أنا مذاهب رب يحفظ رب الجل داعنا أبحكي المذاهب يا يعني نركاكي مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم شاكوزة مثلا من قول لي ركزيين امتمرة جني مشبهة يلا تيشبهم والمعتزلة معتزلة صفات كونوا بلين نوبين بعض السن عراء فاسدة كنيا معتزلاه ربنا يحفظه هذه من فرق من فرق كنون معتزلة طبعا والجهمية يكون يحفظه جهمية يلا صفات تنكرين كتني طبعا والجبرية جبرية تي مذاهب تلي مذاهب كني تي من كون ظلال والقدرية أما قدرية تقدر تنكرينه نفات القدر. نعم من الذين خالفوا السنة والجماعة وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة أهل السنة والجماعة حديث كتابك سنة خير في سنمراه رب يحفظ رب الدرع عليه وحالفوا الضلالة وحالفوا أي ناصروا ضلالة نفرم يعني خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة يعني ضلالة نفرم ضلالة تدفع يعني فرق ضلالة طبعا دائما آمنني منهني يعني شرك إنني من المسلمين أمي مدار تهديني هي أمة إني لي إلهنا حالة الضلالة كما رأى ربني أحفظه رب الدرعنا ونحن منهم براء نحن براءك كنو تمر أبويا وهم عندنا ظلال وأرضياء ظلال كنا يبطوك نعتقد يدعي مركلون من اعتقاد وأرضياء حالتين أبحث في المذهب بسوقه وما مذهب كنا نعتقده وبالله العصمة والتوفيق وبالله العصمة والتوفيق رب الليلة اسمع لربك إني المعصوم من عصمه الله يلي حزتي ألي بني أمسكتزتي أبحي أن فرقه يعني سوء مذاهب ضالاكو يعني هم حفظتي ربي حفظتي أكني وما التوفيق إلا بالله توفيق لي يلا هتي أكني ونتبرأ منه تمرأ وقنا تبرئه وتنع يدي يعني عدوه تنبلي تنع يجنوه لأنهم ليش طهار أهل برار كنون وباطل فالواجب هجرهم وبغضهم والرد على باطلهم عليهم وعلى باطلهم كما تنباطل اللي ألا يرد يوتي بيعنك قرامة خطبة ردود ألبا ففي أقول إنكو أكونا تبرية إمام الصحابي رحمه الله وبهذا صلي ختمي الشعقيدة عقيدة القيمة رحمه الله تعالى فلذلك وانتهت هذه العقيدة المباركة المشتملة على جمل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجزل لمؤلفها جزيل الثواب على ما بين ووضح وعلى ما كتب ونصح للأمة هذه العقيدة أهل السنة من قمت انتفاع عقيدة مني من قمت انتفاع عقيدة مني ونوصي إخواننا من طلبة العلم خاصة أن يحفظوا هذه العقيدة العقيدة أبقوا يستفادون ما تنتهي يعني متيسر كني ما شاء الله خصوصا تا تعرض اللي ركا يعني أما ما تنرام يا أبو حيوتي تي يحفظه وتيلي يفهمه علم اللي أدرسه فرق كي يفكرته واجب كني ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إخوة الإسلام لقد انتهت عقيدة الطحاوية بشرح شيخنا الفاضل أبو أحمد الغطان نسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين جميعا وطلاب العلم خاصة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته